شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مؤثرة للغاية، باعثتها إحدى الأخوات، تقول المرسلة نون عين عين من العلا. أختنا تصف حياتها مع زوج لها، تقول تزوجت به وبعد أشهر من الإقامة معه اكتشفت أنه لا يصوم ولا يصلي، وأنه أيضا يرتكب كثيرا من المحرمات، هو أيضا كثير الأسفار. نصحته فبدأ يزجرها وبدأ أيضا يضربها. نصحه أهلها فبدأ يشن عليهم كثيرا من السباب ويشن عليهم حملات كما تقول معادية لهم. وحينئذ تسأل ما حكم العيشة مع مثل هذا الزوج، وهل تفارقه، وبما تنصحونها لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وبعد، الحقيقة أن هذه مشكلة مؤلمة. أولا، لا يحل للمرأة أن تستمر البقاء مع من لا يصلي ولا يصوم، فإن تعمد ترك الصلاة شأنه في الإسلام عظيم، ومن ترك الصلاة متعمدا تركها وجب إنذاره، فإن لم يرتدع قتل في حكم الإسلام، فكيف تبقى مع شخص لا يؤدي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ لكنها قد لا تستطيع إثبات ذلك عليه، فعليها أن تتخذ وسائل وأسبابا تخلصها منه ما دامت هذه حاله، بأي عمل تعمله للافتداء منه وغير ذلك. ولا يحل لها أن تبقى مع من هذه حاله، لأنه قد يفتنها عن دينها، والبقاء معه وهو على هذه الحال، وقد يكون أيضا معتقدا اعتقادا سيئا حمله على ترك الصيام والصلاة وكثرة الأسفار. ومن أعظم أسباب الانحراف كثرة الأسفار إلى البلاد الخارجية التي تعج بما هب ودب من الأخلاق المتناقضة والعقائد المتضاربة. فعلى المرأة في مثل هذه الحال أن تعمل جاهدة بوسائلها الخاصة ووسائلها لها أن تتخلص منه، ولو أن ترفض البقاء معه وتخرج عن بيت الطاعة، لأن الطاعة إنما هي بالمعروف، وليس من المعروف أن تبقى المرأة تحت من لا يصلي ولا يصوم. الواقع فضيلة الشيخ، قد تنطلق بنا هذه القضية إلى قضية اختيار الزوج. هو ابن عمها كما تقول، ويبدو لي أن القرابة والحفاظ على الصلة ينبغي أيضا ألا تكون على حساب الدين. توجيهكم في هذا اختيار الزوج، اختيار الكفر، وأيضا موضوع القرابة والمراعاة التي لا لزوم لها، ولا سيما إذا كانت في جانب الدين. لا يحل للرجل أن يضع ابنته عندما لا يتق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يجعل القرابة سببا في زج ابنته في بيت إنما هو عش فساد ووكر انحراف. ولا أتصور أن هذه الفتاة إنما قذف فيها لهذا المكان لأجل القرابة وحدها، بدليل أن أهلها ينصحونه ويستنكرون عليه، وإنما هو ابن بيت مسلم ونشأ في جو مسلم، فظن أهلها ولا سيما وهم أقارب أنه باق على العهد القديم من المحافظة على الدين، وهي كذلك لم تعلم، بدليل أنها لم تكتشف إلا بعد فترة من الزمن. فلا أتصور أن ذلك هو السبب، ولو كان ذلك هو السبب لظننت أن بيتها بيت منحرف، ولكن واقع الحال يشعر بغير ذلك. على كل حال، المرأة البنت أمانة عند والدها، فعليه أن يضعها في المكان الذي هو يرى أنه أحسن الأمكنة لها، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين. لو كان الشيخ صالح قاضا في إحدى المحاكم وتقدمت مثل هذه الفتاة بمثل هذه الدعوة، كيف يكون التصرف؟ قد ألمحت عن هذا في أول الإجابة. إنه لا تصل المرأة إلى الفرقة إلا إذا أثبتت على الإنسان الانحراف عن دين الإسلام. وفي هذه الحال إذا أثبتت، ليس فقط الأمر ينتهي إلى حد تفريق بين الزوجين، بل يتجاوزه إلى إنذاره إذا لم يرتد عن هذا الشيء خلال الفترة التي نص عليها العلماء، فإنه يقتل. فالحكم أبلغ من كونه تفريق بين المرأة وزوجها. نسأل الله العافية. ننتقل إلى رسالة أخرى من المملكة الأردنية الهاشمية. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول إنها أم سليمان من الأردن، تقول: حلفت يمينا ألا أدخل بيت ولدي طول حياتي، وأجبرت على دخوله، أي أنني قد ضيعت يميني. ما هو الحل؟ الحل أن على المرأة المسلم ألا يحلف على إتيان محرم، والقطيعة بين الأقارب من الأمور المحرمة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه، كما جاء في معناه: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فدخول هذه الأم سليمان في بيت ولدها ولو لم تجبر، بل كان عليها أن تتراجع عن ما حلفت عليه وتدخل بيت ولدها وتكفر عن يمينها، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وتحرير الرقبة قد مضى وقته لأن المسلمين أصبحوا ويا للأسف في حكم الذين يكتسبون ولا يكسبون ويؤسرون ولا يأسرون. فلما ضاع مجد الإسلام والجهاد في سبيل الله صارت الأمة الإسلامية مغزوة غير غازية ومأسورة غير آسرة. أما إذا كانت حلفت ألا تدخل بيت ولدها لأن بيت ولدها بيت فيه منكرات وتركت ذلك خوفا من الله وتقوى الله وبعدا عن المحرمات، فإنها في هذه الحال عليها ألا تكرر الدخول ولا شيء عليها إن شاء الله. إن شاء الله، شكر الله لكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: سين ألف باء، أختنا في الواقع تثير مجموعة من القضايا، من بينها قضية تقول فيها: علمت من مدرسة أنه لا بد من التحجب من النساء الغير مسلمات اللائي يقمن بتدريسنا، والواقع قضية المدرسة الغير مسلمة والمدرس الغير مسلم والطالب الغير مسلم الذي يدرس مع أبناء المسلمين والطالبة الغير مسلمة التي تدرس مع بنات المسلمين، أيضا قضية شغلت بال الكثير من إخواننا. توجيه فضيلة الشيخ صالح في هذه القضايا لو تكرمت. اختلاط المسلمين بغير المسلمين في هذا الزمن صار من الأمور التي يصعب الانفكاك عنها بحكم الانفتاح الذي طرأ على الناس ووفود الكثرة الكافرة الذين أصبح وجودهم بهذه الكمية نذير خطر على مقومات الأخلاق. لما أسلف في بعض الحلقات من إظهارهم لعاداتهم وتقاليدهم في وسطنا الإسلامي، وجوهر هذا السؤال: هل المرأة المسلمة تحتجب كامل الاحتجاب عن غير المسلمة؟ المقصود في منع المسلمة من إبداء زينتها هو ألا ترى غير المسلمة من المسلمة ما ينبغي إخفاؤه عن الناس، ألا ترى شيئا من داخل جسدها. أما الوجه فغير ممنوع أن تراه المرأة الكافرة. وأما اختلاط بنات الكفار مع بنات المسلمين في الدراسة وأبناء الكفار مع أبناء المسلمين في الدراسة، فإذا لم يكن هناك خوف أن يؤثر أولئك على أبناء المسلمين فلا شيء في هذا، لا بأس به، لا سيما إذا كان من يتولى إلقاء الدروس والاستماع من المسلمين يسعى جاهدا للتأثير على ذلك الأجنبي بإظهار محاسن الإسلام وسمو معالجته لقضايا البشر ورفعه لمعنى الإنسانية. في هذه الحال يرجى أن يكون دراستهن ودراسة أبناء الكفار مع أبناء المسلمين من الأشياء التي تقذف في نفوس أولئك محبة الإسلام، لا سيما إذا كان من يتولى التدريس ومن يتولى تحبيب الإسلام غير المسلمين عنده نية صالحة في نشر الدعوة الإسلامية وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن. أرجو ألا يكون بذلك بأس، الحال في مثل هذه الأسئلة وما سمعت. هذا بالنسبة للطالبات وبالنسبة للطلبة، من المرجو أن نكون مؤثرين فيهم، ويؤمل إن شاء الله تعالى أن يتأثروا بدعوتنا إلى الإسلام، ولا سيما إذا توفر لدينا شيء من الأخلاق. لكن بالنسبة للمعلمات وللمعلمين يخشى العكس أيضا. أما المعلمين، المعلمون والمعلمات، فإنه لا ينبغي للجهة المختصة أن تجلب لتعليم أبناء المسلمين غير مسلمين، إلا إذا لم يتوفر لها ولم تستطع. فإذا جاءت بكفار يعلمون أبناء المسلمين علوما لا يتوفر وجودها عند غيرهم، وجب أن تجعلهم تحت المراقبة، وأن تحد لهم حدودا لا يتجاوزوها، وأن يقفوا على حدود مواد تعليمهم، وأن لا يخرجوا عنها قيد أنملة، وأن تجعل عليهم رقابة من بين الطلاب أو المراقبين تراقب حركاتهم وسكناتهم وبثهم العلوم ومدى التزامهم بما اشترط عليهم. وإذا فعلت الجهة المسؤولة ذلك، فإنها بإذن الله سوف تجعل سياجا مانعا وحدودا قوية تحول بين تأثير أولئك وعلى الطلاب. على أي حال، أختنا أيضا لها مجموعة من القضايا تسأل فيها عن حكم دخول الرجل ليلة عرسه مع عروسه أمام النساء إذا كان محرما، فما الحكمة من تحريمه؟ أولا، هذه من العادات التي دخلت على الأمة الإسلامية وكان دخولها متقدما ولم تكن معروفة عند المسلمين في الصدر الأول وفي وقت التزام المسلمين بأخلاق الإسلام، وإنما جاءت عند ضعف الوازع الديني ورثة أخلاق المسلمين عن تمسك أخلاق الإسلام الصحيحة، فبدأ التقليد لما كان عليه الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. دخول الرجل مع امرأته على مرأة من النساء والغالب أنهن غير متحجبات فهو من الأمور المحرمة، وعلى المسلم أن لا يدخل في أمور محرمة وأن لا يدخل على النساء الأجنبيات وهن كاشفات. هذه مظاهر جاءت المسلمين من مدة طويلة دخلت عليه من أخلاق الأفرنج وأخلاق الشرقيين على حد سواء، فلا يحل للمسلم في هذه الحالة. ولها أسماء كثيرة كانت تسمى في الزمن القديم الشرعة، وسميت في الزمن الجديد التشريع وما إلى ذلك، بل الأمر أبلغ. قد يدخل الزوج ومعه رجال على المرأة، وعندها رجال وعندهم رجال، ثم يظهرون بمظهر يعرفه من دخل في مثل هذه المداخل. وهذا في الحقيقة إنما هو استهتار بالأخلاق الإسلامية وجناية على أخلاق المسلمين وتعرض لنقمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا تعرض لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجرأة على انتهاك محرمات الدين على خطر أن يصيبه البلاء والشر، وقد أمر الله سبحانه بطاعة أمره وأمر رسوله وحذرنا من مخالفة أمر رسوله بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. على أي حال، ختاما أتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه المعالجة القيمة لقضايا إخواننا المسلمين، وأرجو أن نلتقي وأنتم دائما على خير إن شاء الله تعالى. وأنا أرجو ذلك، وأرجو أن نكون جميعا ممن ينتفعون بما يسمعون ويتجنبون ما حرم ربهم عليهم. السلام عليكم. مستمعي الكرام، كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الهندسة الإذاعية ساهم معنا في إنتاج هذه الحلقة زميل رمضان الهواري.